من ديارهم بغير

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها Yeah.

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا